السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر القائمين على مركز الدعوة بالفجيرة الذين أتاحوا لي فرصة اللقاء بإخوة لي على درب الإسلام وطريق الإيمان في هذه القاعة المباركة إن شاء الله. وإذا أردت أن أتكلم عن سورة براءة أو سورة التوبة أو كما أطلق عليها بأنها الكاشفة أو الفاضحة، فلا بد من إلقاء ضوء على المناسبة التي نزلت فيها هذه السورة الكريمة من سور القرآن الكريم. وحقيقة اخترت أن أتكلم في سورة من سور القرآن الكريم، في سورة براءة بالذات، بما لها من علاقة وطيدة وصلة وثيقة بحال المسلمين في كل وقت وفي كل حين. سورة براءة من أواخر السور التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت في مناسبة هي غزوة تبوك، ونزلت على هذا النحو الذي بينته كتب التفسير. بعضها نزل قبل غزوة تبوك، وبعض السورة نزل أثناء الإعداد للغزوة، وبعضها نزل عقب الانتهاء والعودة من الغزوة، ومقدمة السورة نزلت بعد ذلك، حيث أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في العام 9 الهجري ليكون أميرا على الحج. وسورة التوبة تعرضت للحديث عن طوائف ثلاث: طائفة المشركين، وطائفة أهل الكتاب، وطائفة المنافقين. وهذه الطوائف الثلاث لها صلة وثيقة بالمجتمعات الإسلامية في مختلف أدوار حياتهم، منذ بداية المجتمع الوليد في المدينة المنورة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أن انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد عصر الخلفاء وإلى الآن. هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وكأن الله سبحانه وتعالى من وراء الغيب يريد أن يقول للمسلمين من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كانت هذه السورة من أواخر ما نزل على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تحدد لكم الأعداء الذين يجب عليكم أن تحذروهم في كل وقت. من هم هؤلاء الأعداء؟ ما أوصافهم؟ ما الانتماءات التي ينتمون إليها؟ ستجدون ذلك في سورة التوبة في سورة براءة. حدد الإسلام العظيم والقرآن الكريم موقف المسلمين من الطوائف الثلاث في العام التاسع الهجري، وكأن هذا يعد إنذارا للمسلمين في كل وقت ما ينبغي عليكم أن تتغافلوا عن أعدائكم، إنهم وجدوا في مجتمع المدينة المنورة حيث المهاجرون والأنصار وحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. والصورة تبين موقف المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأعداء. وكانت بداية الصورة على هذا النحو: لم يذكر في أولها البسملة، وإنما بدأت على هذا النحو براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. والمطلع يوحي بأمر، وكأنه يقول للمسلمين على مدار التاريخ: إذا كان الله قد أعلن هذا الإعلان فما ينبغي عليكم أن تتهاونوا في مواجهة أعدائكم أو أن تلينوا لهم جانبكم. إن الله برئ منهم ومن شركهم ومن ضلالهم لأنه خالقهم ولأنه يعلم مدى عداواتهم لكم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. أعطاهم الله سبحانه وتعالى مهلة. وعندما نزلت هذه المقدمة من السورة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعده الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أميرا للحج في هذا العام بعد العودة من غزوة تبوك، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليعلن هذا الإعلان في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته. وهذه الإعلانات التي أعلنها صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الوقت جعلت المسلمين الذين دخلوا في الإسلام حديثا يتساءلون: إننا إذا قاطعنا هؤلاء المشركين وإذا أنهينا العهود معهم والمواثيق، لعلنا نحتاج في مجتمعنا الوليد إلى بعض مادياتهم التي قد تفيدنا وقد تنفعنا، وما ينبغي علينا أن نتفرع في قطع العلائق بين هؤلاء وما ذنبهم وما الذي جناه هؤلاء؟ كل هذه أسئلة وردت على أذهان الذين دخلوا في الإسلام حديثا وكان لهم شيء من الخوف على المجتمع الوليد. فينزل القرآن الكريم: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المهم أن الصورة ردت على بعض مخاوف الخيرين في المجتمع المسلم من قطع العلاقات، وردت عليهم أيضا عندما أحسوا بأنهم إذا قطعوا علاقاتهم بأعدائهم من المشركين ربما تلحقهم عيلة وربما يلحقهم فقر. فأنزل الله سبحانه وتعالى مطمئنا لهم إن العيلة والفقر لا يهم المجتمعات المؤمنة الصالحة، وإنما الذي يخدش هذه المجتمعات ويسيء إلى خطها وسيرها هو الخروج على طاعة الله والخروج على شرع الله والاعتداء على حرمات الله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه ردود على بعض المخاوف من الخيرين في المجتمع المسلم، ونستطيع أن نقول إن هذه المخاوف التي كانت تخطر ببال الخيرين إنما تطرأ الآن على أذهان بعض الذين لا خير فيهم ولا يعرفون لهم طريقا إلى الهدى ولا منهجا إلى الحق، فيقولون: ماذا لو قاطعنا هؤلاء الذين سبقونا وكان بيننا وبينهم شوط طويل وبول واسع؟ يقولون هذا: إننا لو تركناهم تخلفنا، إننا لو لم نرتبط بهم ابتعدنا عن السير في طريق الرقي والرفعة. والردود عليهم إنما تأتي من هذا الرد القرآني: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ثم هناك رد آخر: إن عداوات الأعداء لا تنقطع بيننا وبين هؤلاء الذين ناصبون العداء منذ أن ظهر الإسلام أول مرة، والطريق الذي رسمه لنا ديننا وبينه لنا قرآننا طريق واضح. إن واقعنا لا بد أن نؤمن به ولا بد أن نسلم له ولا بد أن نقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أن رسالة الإسلام تحتاج من أتباعها إلى جهاد من نوع خاص وكفاح من لون معين. هذا الجهاد والكفاح ينبغي أن يكون على هذا النحو الواضح لأعداء الإسلام. إن أتباع الأنبياء السابقين كان لهم دور مع أعدائهم وأعداء نبيهم، فهل أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستتركون دون أن يكون لكم دور مع أعدائكم؟ انظروا، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ إن هذا هو طريق الأنبياء ومنهج أتباع الأنبياء، لا بد من اختبار بينهم وبين أعدائهم، لا بد من دفع، وسنة الدفع هذه لا بد أن تظهر حتى يظهر على طريقها الخيرون من الشريرين، لا بد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وإذا ما مشينا في سورة التوبة نجد فيها عقد مقارنات بين المؤمنين وبين غيرهم، وبين الذين يأخذون بجانب من الدين ويتركون جانبا آخر. في سورة التوبة نجد هذه المقارنات، نجد مقارنة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين، وبين الذين يعملون بعض الأعمال ويظنونها كل شيء، وبين الذين يؤدون أفضل الأعمال. انظر معي إلى قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بمقارنة ومقارنة أخرى بين أولئك الذين كانوا يقولون إن سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام شيء فريد وهذا يكفينا في حياتنا، فيأتي القرآن الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا هذه مقارنة. وتمضي السورة بعد ذلك تتكلم عن مقارنة أخرى بين المؤمنين وبين المنافقين، واسمع معي هذه الآيات: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ثم تمضي الآيات وتتكلم عن المؤمنين: إذا كان المنافقون والمنافقات قطع من بعض وصورة متكررة من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فهم بخلاء نسوا الله فنسيهم، فما هو شأن المؤمنين ووضع المسلمين؟ تأتي الآيات وتقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا يقولون إن المنافقين، لا يقول إن المؤمنين صورة من بعض، صورة مكررة، إن المؤمن صورة مكررة من أخيه المؤمن، كلا، وإنما المؤمن قد يكون صورة من نوع معين. وإذا ما نظرت إلى المؤمن وتركته، ونظرت إلى المؤمن الآخر وتركته، وجئت إلى الثالث، تجد أن كل واحد من هؤلاء إنما يقدم صورة في جبين الإيمان ومنظرا من مناظر الإسلام نادر عن النوع الذي سبقه. أما المنافقون فخصالهم واحدة وخلالهم واحدة وخطهم واحد ومنهجهم لا يتغير في الحياة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما المؤمنون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أعوان وأنصار وأحباب، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه مقارنة. انتهت العرض، انتهى العرض السريع للصورة، لكن الصورة تناولت موضوعات كما قلت في أول الحديث على هذا النحو. بدأت تتحدث عن المشركين وموقف المسلمين منهم وهذا عدو، ثم بدأت تتحدث بعد ذلك عن أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا؟ هل الأمر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين بقتال أهل الكتاب لعداء بين الله عز وجل وبين أهل الكتاب، أم هو شيء يعود على المؤمنين الذين يتلقون أمر الله عز وجل بالنفع؟ واقع الأمر أننا لو نظرنا نجد أن هذا الأمر إنما يعود على أتباع القرآن بالنفع والفائدة، ذلك لأن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من أهل الكتاب لو تركوا في مجتمعات المسلمين لأفسدوا فيها وأشاعوا فيها الفتن وشككوا المؤمنين في عقائدهم. والذي يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع الوليد في المدينة المنورة يرى هذا، انه تعاهد مع اهل الكتاب من اليهود وعقد معهم عهودا، لكن العهود نقضت من قبل هؤلاء، فكيف يليق بالمؤمنين ان يعقدوا عهودا بين اعدائهم على هذا النحو؟ إن أهل الكتاب لم يلتزموا بعهد عقدوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ينتظر أن يعقد أهل الكتاب مع المسلمين العاديين عهدا ويستمرون في عهدهم؟ إن القرآن الكريم يبين أمرا، إن موقفكم أيها المسلمون ينبغي أن يكون على هذا النحو من أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ذلك لأنهم إذا وجدوا وأطلقت أيديهم في مجتمعات المسلمين وأحسوا بالأمن والطمأنينة أشاعوا في هذه المجتمعات الفوضى وأنزلوا فيها الفساد وأداروا فيها الفتن. وهذا هو الذي يقرره القرآن الكريم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأيضا من مساوئ هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب، يظهر في أحبارهم ورهبانهم انحراف، وربما ينعكس هذا الانحراف في الذين يتصدرون لدعوة الله عز وجل، والذين يسلكون مسلك الدعاة في هذا الدين. فجاء هذا التحذير: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. ويأتي بعد ذلك حديث عن المشركين الذين كانوا يقدمون ويؤخرون في أيام الله. إذا ما حدث بينهم وبين أعدائهم فرصة لقتال وظنوا أنهم غالبون، وأتت الأشهر الحرم غيروا الأشهر وأمدوا فيها، فجاء الإسلام العظيم وبين مساوئ هؤلاء: لا تغيروا ولا تبدلوا كما غير هؤلاء المشركون وبدلوا في أيام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، إنما النسيء إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. المهم أن السورة بدأت على هذا النحو من كشف أعداء الله من اليهود ومن المشركين، وكأنها تقول للمسلمين على مدار التاريخ: إياكم أن تظنوا أن المشركين سوف يهاجمونكم ولا يعملون على حربكم، وإياكم أن تظنوا أن أهل الكتاب سوف يتركون مكرهم وغدرهم بكم. في مطلع السورة يوضح لنا القرآن الكريم مواقف هذين العدوين من المشركين ومن أهل الكتاب. والذي يقرأ التاريخ يرى أن المشركين عملوا بالمسلمين أعمالا وأنزلوا بهم مساوئ في كل فرصة سنحت لينزلوا بالمسلمين بطشا أو فتكا أو إزهاقا للأرواح أو تشريدا للمجتمعات. وأقرب هذه الصور في التاريخ صورة فصل دولة باكستان المسلمة عن الهند، وقد عاش الإسلام في الهند قرابة ثمانية قرون، وكاد أعداء الإسلام من النصارى للمسلمين حتى يعيدوا الوثنية في هذه القارة شبه القارة الهندية، وحدث صراع بين المسلمين بجموعهم وبين الوثنيين بجموعهم، يحرك هذا الصراع النصارى من الإنجليز، حتى تمت حركة الانفصال بين الهند وباكستان، وحدثت هجرة للمسلمين من الهند إلى دولة باكستان. تحكي الوقائع أن أكثر من 50,000 كانوا في قطار من المسلمين في قطار النار في ممر يسمى ممر خيبر، بعد أن عقد الهندوس مع المسلمين معاهدة ألا يعتدوا عليهم وجعلوهم يهاجرون إلى باكستان. في هذا القطار 50,000 يمرون من الممر، وإذا بجيش الهندوس يوقف القطار في هذا الممر ولا ينتهي القطار إلا والـ50,000 كلهم قد فارقوا الحياة وأصبحوا أشلاء ممزعة وممزقة بصورة من الصور. صور أخرى لو رأيناها نجد أن دولة التركستان بلاد الإمام البخاري يوم أن دخل فيها الشيوعيون أتوا بدعاة الإسلام وقادة المسلمين وصاروا يحفرون لهم حفرا عميقة، ثم يأتون بعد ذلك بأبناء المسلمين ويجبرونهم إجبارا على أن يقضوا حاجاتهم على هؤلاء العلماء والقادة والزعماء الإسلاميين الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله ويقاومون الشيوعية في بلاد الإمام البخاري، حتى يدفن الداعي والعالم والقائد في فضلات الناس، يدفن ويموت على هذا النحو. هذه صورة من صور الوثنيين والمشركين في هذا التاريخ الذي نعيشه. وإذا ذهبنا إلى أهل الكتاب نرى أن مساوئهم وعداواتهم تظهر يوم أن دخلوا في عهد صلاح الدين وقبل أن تدور الدائرة عليهم في القرن السادس الهجري، وقبل أن تتحد كلمة المسلمين تحت راية الإسلام وبقيادة صلاح الدين، أعطوا المسلمين عهدا، الفرنجة أدي أهل الكتاب من النصارى، أعطوا المسلمين عهدا بأنهم إذا لجأوا إلى بيت المقدس فلن يحدث لهم شر، وعندما حوصروا في هذا المكان أعملوا فيهم السيوف، حتى إن كتاب التاريخ يقولون إن الدماء كانت تجري أنهارا وكانت رؤوس فرسان المسلمين تطفو على هذه الدماء لكثرتها وغزارتها. هذه صورة من صور أعداء الإسلام في التاريخ الذي هو غير بعيد عنا. وما صور اليهود في قتالهم في كل مكان من سنة 48 حتى الآن إلا صورة متكررة لعداوات أهل الكتاب، لا أقول للعرب ولا أقول لفئة معينة، وإنما إن هي حملة شرسة المقصود منها القضاء على الإسلام وأهله، وحتى لا تظهر كلمة الإسلام. وما الادعاءات التي يتهم بها الأطهار المسلمون في كل مكان إلا صورة متكررة لأحقاد الصليبية ولأحقاد الشيوعية ولأحقاد اليهودية على الإسلام والمسلمين. نترك هذا ونأتي إلى الجانب الكبير الذي تعرضت له سورة التوبة، وهو جانب المنافقين. والمنافقون خطرهم عظيم على المجتمعات. لماذا؟ لأن المنافق غير معروف الهوية، إنه من جلدتنا ويتكلم بلساننا ويمشي في صفنا، وربما يرفع راية تشبه راياتنا، وواقع الأمر أنه عدو لدود. ولقد عايش الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة بمثالبها بمعايبها بأوزارها بآثامها. عندما جيش الرسول صلى الله عليه وسلم جيش تبوك ونادى المجاهدين من المسلمين بأن يقدموا ما يستطيعون لتجهيز جيش العسرة، جاء أغنياء المسلمين يقدمون ما عندهم من مال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أتى بكل ماله، وعمر بن الخطاب يقول: كنت أود أن أسبق أبا بكر في هذه المرة، فجئت بنصف مالي. فلما علمت أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء بكل ماله، أيقنت أن السبق له في كل مضمار. وجاء عبد الرحمن بن عوف أيضا بشطر ماله، بنصف ماله. وجاء بعض المسلمين، أبو عقيل، وراح وعمل حتى ربح صاعين من تمر، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني ربحت صاعين، أعطيك صاعا لتجهز به المسلمين، وأدخر صاعا لعيالي. المنافقون يطلعون على هذا التماسك العظيم. يشاهد المنافقون مواقف المسلمين هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم لبعض: إن الذي تصدق بنصف ماله كعبد الرحمن بن عوف هذا مرائن، والذي جاء بالقليل من كسبه بصاع من تمر ما كان أغنى الله وأغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاع هذا. كان من الأجدر بهذا الرجل الفقير أن يوفر هذا على نفسه، إن الله سبحانه وتعالى غني عن هذا وعن صاعه. وهؤلاء المنافقين لا يعجبهم شيء، لا يعجبهم أن تكون دعوة الله ماضية في سبيلها، ولا رسالة الإسلام سائرة في طريقها، وإنما تراهم دائما يقدمون بعض الاقتراحات وبعض الأشياء: لو كان كذا لكان كذا، لو أن هذا وفر على نفسه لكان خير. وينزل القرآن الكريم يفضح هؤلاء ويبين أن هؤلاء إنما تنطوي نفوسهم على خسة، وينطوي قلبهم على خبث، وينبغي على المسلمين أن يحذروهم حتى ولو كانوا يسيرون في الصف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع صحبه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه صورة. صورة أخرى من صور النفاق التي دبت وظهرت في إبان هذه الغزوة، بعض المنافقين يتحدث ويقول: ما رأينا مثل هؤلاء النفر، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، أرغب بطونا، أنهم يحبون الأكل، وأكذب ألسنا، وأجبن عند اللقاء منهم. واحد من المنافقين يقول هذا الكلام، فيسمعه مؤمن مسلم صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له: أنت منافق، ولا بد أن أبلغ عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وقفة. لأن هذا الذي قال هذه الكلمات لو ترك دون افتضاح أمره في مجتمع المسلمين سيكون معوقا من المعوقات ومعرقلا لمد الإسلام. ينبغي أن يفتضح أمثال هؤلاء، لأن النفوس الخسيسة والقلوب الخبيثة ينبغي أن يفتضح أمرها ويكشف حالها. متى ترعون عن ذكر الفاجر، اهتقوه تحذره الناس. فيروح واحد، يروح أحد الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن فلانا قال هذا الكلام. يأتي الرجل ويقول: يا رسول الله، ما قصدت بهذا الكلام شيئا، انما هو حديث الركب نقطع به عنا الطريق، نتسلى في الطريق. فيشيح عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه، والرجل متعلق بزمام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يزيد على ان يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا المنافق عندما قال له الصحابي: أنت منافق، لا بد أن أبلغ عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب قبل أن يعلم أن قرآنا نزل يفضح أمره ويكشف حاله ويبين خطه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أدي القرآن. بعض المنافقين يأتون ويحلفون للمسلمين: إننا معكم وإننا نمشي في طريقكم. والإسلام يا أخي المسلم لا يحتاج إلى قسم، إن علاقتي بالله لا تحتاج إلى دليل، فالأدلة على أني مسلم: أرتاد بيوت الله، أحب إخواني في الله، ألتزم بخط رسول الله، أأتمر بأمره في الحياة، أسلك مسلك الصالحين في هذه الحياة، كل هذا لا يحتاج إلى قسم ولا يحتاج إلى دليل. لكن المنافق يريد أن يقرر أمرا ويريد أن يظهر شيئا، في الظاهر، لكن حقيقة أمره تنطوي على خلاف ما يظهر. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قلوبهم منخلعة، إن الجبن يملأ قلوبهم ويسيطر على أحاسيسهم ومشاعرهم، ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يريدون الاختفاء عندما يجد الجد. وبعضهم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني أخشى من جلاد بني الأصفر الروم، فإن لهم نساء لهم وضاء ولهم صباحة، وأخشى أن أفتن بهم. انظروا، هذا يريد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو مشغول بشهوته في الحياة؟ إنه مشغول عن الأهداف العليا والقيم الرفيعة والمثل النادرة، إنه مشغول. يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلل بتعلات لا تقبل. إن الذي يغبر قدمه في سبيل الله لا يقول: إنني أخشى أن أواجه أي فتنة في الحياة. ما ينبغي أن يقول هذا. منهم من يقول: ذلي ولا تفتني، القرآن. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. هذه طبيعة المنافقين. والقرآن الكريم ينزل للمؤمنين ويقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وتمضي الآيات تستحث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، ثم تذكر لونا من هؤلاء المنافقين الذين جاءوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لكي يأذن لهم ويعطيهم إذنا بعدم الخروج معه في سبيل الله. ينزل القرآن يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. وكثيرا ما يكره الله عز وجل أمثال هذه الصور الشائعة التي تأتي في وقت الشدة وتظهر الخور والضعف مبطنا ومستورا ببعض العلل التي تقبل في الظاهر لكنها عند الله عز وجل تفضعن على ملأ من الناس في مثل هذه الآيات. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فتن ظهرت على دين المنافقين في المجتمع المسلم في صفوف المسلمين، وكانوا يقصدون من ورائها هدم الإسلام وهدم الدعوة والقضاء على المسلمين بالقضاء على دعوتهم ودينهم. إذن المنافقون أخطر على المسلمين من أعدائهم الظاهرين الواضحين. ولذلك نرى القرآن الكريم في كثير من السور يتعرض للمنافقين ويبين أنهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه صورة من صور النفاق التي جدت إبان غزوة تبوك. بعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الغزوة وبعد أن ترك الروم مواقعهم ودخلوا إلى بلادهم، بعض المنافقين يقول لو كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير. ما دخل هذا، ما دخل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بقولته إن كان ما جاء به حقا فنحن أشر من الحمير، شر من الحمير، ما دخل هذا التعبير برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يريدون أن يسخروا وأن يهزأوا وأن يشككوا الذين يستمعون إليهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه جرنا إلى غزوة ولم يحارب، إننا قطعنا مسافات ولم نفعل شيئا. إنهم يقولون هذه الكلمات عندما عاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه دون قتال في غزوة تبوك. هذا الرجل اسمه الجلاس ابن سويد ابن الصامت، وعنده ربيبه الذي تربى في حجره ابن زوجته وهو من المسلمين واسمه عمير ابن سعيد. سمع هذه الكلمة عمير ابن سعيد من الجلاس ابن سويد ابن الصامت، فقال له يا جلاس أنت والله حبيب إلي، لكنك قلت كلمة إن كتمتها عليك أفسدت علي ديني، وإن تكلمت بها فضحتك، وما أراني إلا أختار أن أحافظ على ديني من الهلاك وأن أصبح أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أنه يعترف له بالجميل، أنه رباه فعلا، أنه أشرف على تربيته، لكن إشراف هذا الرجل المنافق على تربية عمير بن سعيد ليس أفضل عند عمير من أن يحافظ عمير على دينه وعلى رسالة نبيه وعلى سمعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يا جلاس والله لقد قلت كلمة لو حفظتها علي عنك، لو حفظتها عليك دون أن أبوح بها لأهلكت ديني، ولو بحت بها لفضحتك، وما أراني إلا أختار أن أفضحك وأبين أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم أيضا، بعض المنافقين يتآمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول، بعضهم قال صلوات الله وسلامه عليه إنني ذاهب من طريق العقبة ونادى في الجيش لا يتبعني أحد، فإن العقبة طريق ضيق لا يسلكه إلا فرد أو فردين أو ثلاثة. وإذا ببعض المنافقين لسموا دون أن بقصد ألا يعرفهم أحد، وعددهم ما يربو من 15 فردا، وأتوا من طريق العقبة وكان أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمار بن ياسر يحرسه، وصاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وإذا بهما يضربان هؤلاء المنافقين ليردوهم عن المكان الذي يمر منه الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يلحقوا به أذى وفروا. هل عرفتهم يا فلان؟ بعضهم يسأل عمار، يقول عرفت خيولهم لكني لم أعرف وجوههم لأن وجوههم كانت ملثمة. وينزل القرآن الكريم يفضح أمر جلاس ويفضح أمر الذين تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ويقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا الجلاس عندما راح وذهب عمير بن سعيد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم احذر هذا فإنه قال كذا، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف ما قلت هذا الكلام، ينزل القرآن يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ويقول عن شأن أولئك الملثمين الذين كانوا يقصدون القضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إنهم عاشوا في كنف الإسلام يخفون نفاقهم ويظهرون إيمانهم ويستفيدون من غنائم المسلمين ويكونون ثروات في صف المسلمين، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. المهم أن القرآن الكريم في سورة براءة مشى شوطا طويلا مع هؤلاء المنافقين يفضح أقوالهم ويفضح مواقفهم ويبين أعمالهم حتى يعرف المسلمون أن عدوهم المنافق أخطر على مجتمعهم من العدو الظاهر العداء. ينبغي أن يعلم المسلمون أن العدو من المنافقين إنما هو خطر شديد الخطر، فقد يجلس معك وقد يرتاد المسجد وقد يقول بلسانه كلاما عذبا حلوا تمتدحه وتستمع إليه، لكنك لو خبرت أمره وصبرت غوره لوجدته ينطوي على وحش كافر يريد أن يقضي على الإسلام وعلى قيمه ومثله، ويريد أن ينال من المسلمين الذين يمشون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفون أثره في هذه الحياة. ينبغي أن نعلم هذا. منهم من جاء يقول عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنه سماع، إنه يسمع الكلام علينا، إنه عندما يقول له واحد من الناس كلمة يسمعها، فإذا ما جاء آخر وقال له كلمة أخرى غيرها يسمعها، وينزل القرآن. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذه صورة من صور المنافقين، وصورهم مختلفة في صور في هذه السورة الكريمة. وبعضهم قد تجده يؤسس منشأة من المنشآت ويقول إن هذه المنشأة تعطي الخير وتمنح النفع وتؤلف القلوب وتجمع الصفوف، ويحاولون أن يقدموا حلولا غير الحلول التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنشأ مسجدا جامعا في المدينة المنورة، وأولئك المنافقين أرادوا أن ينشئوا مسجدا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن الطريق بيننا وبين المسجد طويلة والمسافة قد تتعبنا، وعليك أن تقرنا على بناء هذا المسجد. وهم يقصدون من وراء بناء منشأتهم هذه الظاهرة على أنها منشأة صالحة، يقصدون من ورائها تدمير الإسلام وأهله، ويقصدون من ورائها وهي في الظاهر منشأة مسجد. وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعد العدة للخروج في غزوة تبوك، فأمهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعود. وينزل القرآن الكريم يفضح حالهم ويفضح أمرهم، إنهم كانوا يريدون أن يؤسسوا هذه المنشأة لتفريق جماعة المسلمين وتمزيق شملهم، وبدلا من أن تتحد قلوب المسلمين خلف إمام واحد وقدوة واحدة، وبدلا من أن تظهر جماعة المسلمين بكيانها الكبير، تظهر هنا جماعة وتظهر هنا جماعة. وينزل القرآن الكريم يفضح أمر هؤلاء، ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهدم هذه المؤسسة على من بنوها ويحرقها. يقول القرآن الكريم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ويأتي ختام السورة بعد أن بين القرآن الكريم الأصناف التي تعادي المسلمين وتكيد لهم وتدبر لهم في كل وقت وفي كل حين، يأتي ختام السورة على هذا النحو الراقي الرائع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ختام للسورة على هذا النحو، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمؤمنين: إنكم لن تستطيعوا أن تكشفوا أعداءكم وأن تظهر لكم مكايدهم إلا إذا كنتم على هذا النحو من بيعة صادقة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، بيعة الإيمان. لن تكون لكم كلمة ولن تقام لكم قائمة ولن تظهر لكم قوة إلا على أساس من هذه البيعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبين بنودها وأسسها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من أن تكون الأنفس والأموال رخيصة عندما نقدمها لله عز وجل ونقدمها فداء لدين الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وقفوا معي لحظة، إن الذي أعطانا هذه النفس هو الله، والذي منحنا المال هو الله، وهو القادر على أن يسلبنا أنفسنا وأن يسلبنا الأموال، لكن كرم الله عز وجل يعرض علينا عرضا دليل ولطف: إنني أعطيتكم المال الكثير والخير الوفير، وأعطيتكم النفس الغالية التي بين جنوبكم، وإنني أشتريها منكم في مقابل أمر هائل وعظيم، الجنة، لكن بشرط أن تعلنوا أنكم تقاتلون الأعداء لا تهاجمونهم. لحظة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لا يقل فيقتلون وإنما فيقتلون أولا ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وكأن الذين يعقدون هذه الصفقة لابد أن تظهر لهم سمات وأن تتوفر فيهم صفات التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، إن سورة براءة ذات أسلوب معين وتناولت مواضيع مختلفة ومتنوعة، لكن مضمون الصورة لن يخرج عن هذا الإطار، الحديث عن أعداء الإسلام الثلاثة، وهم موجودون منذ أن كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه موجودا في المدينة المنورة، يحوط المسلمين بالرعاية والعناية ويغذيهم بهذا الدين العظيم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، ومع ذلك لم يسلم مجتمع المدينة من هؤلاء الأعداء الثلاثة. وما على المسلمين إذا أرادوا عزا ونصرا وسؤددا إلا أن يعلموا أن الأعداء الثلاثة هم الآن موجودون، وطريق الخلاص منهم والتغلب عليهم وطريق التغلب عليهم معروف في هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أيها الإخوة، ذكرت سورة التوبة نماذج راقية بسمات معينة لكي نقتدي بهم ونقتفي أثرهم، ويشملنا الجزاء الذي أعده الله عز وجل لهم. من هم هؤلاء؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. فكونوا على هذا النحو من صفات هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن الذين اتبعوهم بإحسان. وكأني بالقرآن الكريم في نهاية السورة ينادي المسلمين على مدار التاريخ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكأني بالقرآن الكريم يقول للمسلمين في نهاية السورة عندما تتلى سورة وتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزيد الأولين من المهاجرين والأنصار إيمانا وترفع قدرهم وتعلي شأنهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أيها الإخوة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم، حديث عن المنافقين، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم تختم السورة بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الرحمة وهو الرقة وهو الذي ينبغي أن يقتدي به المسلمون وأن يقتفي المسلمون آثاره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله فيكم وجمعنا وإياكم على الهدى وسدد على الطريق خطانا وخطاكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجزى الله مركز الدعوة بالفجيرة على هذه الدعوة التي دعاني إليها، حتى ألتقي بإخوة أطهار، فإن مجلس الإيمان ومجلس القرآن لا يعدله مجلس. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مثل هذه المجالس الطيبة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل أن أترك الحديث، أنصح الإخوة الذين حضروا، عندما يخلو بعضهم إلى نفسه يقرأ سورة براءة، فإنه سيجد فيها نورا وضاء وكشفا لحقائق هو في أمس الحاجة إليها، لعل الله يفتح قلبه ويشرح صدره لما لم يشرح صدرنا له في حديثنا معكم. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله فضيلة الشيخ وجزاه الله خير الجزاء عنا وعن الإسلام والمسلمين، وتقبل الله منه خطواته وسعيه إلينا مشكورا، وشكر الله لكم وتقبل الله منكم جلستكم هذه وجعلها خالصة لوجهه الكريم. وبعد، فلا نطيل على فضيلته، معنا بعض الأسئلة نرجو من فضيلته الإجابة عنها بقدر ما استطاع. عرفنا مواقف المنافقين وخبثهم وفشلهم في سعيهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي مميزات المنافقين في عصرنا الحاضر، وكيف نكشف أحوال المنافقين في وقتنا الحاضر حيث أصبح المنافقون خطرا في المجتمع الإسلامي. في واقع الأمر، الصفات التي ذكرها القرآن الكريم لكشف المنافقين لا تحتاج إلى زيادة، وكما بدأت حديثي أقول إن القرآن الكريم لو استعرضنا ما فيه من آيات لكشف المنافقين نرى أنها تتلخص في قول وفي عمل في المجتمع. عندما تقرأ سورة المنافقين تراهم كما يحكي القرآن عنهم، إذا كانوا في أمن وسلام يشيعون في المجتمع بعض التشكيك، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. عبد الله بن أبي بن سلول كان له مكان متميز في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يجي في المكان ويقف عندما يأتي قبل الجلوس ويشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد بأنك رسول الله في كل مرة في مكانه بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والقرآن والله يعلم إنك لرسوله، وعلى طريقتهم في كلامهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وبعدين يحلفون كثيرا دون ما داع ودون ما سبب، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية لأنهم جبناء. كثيرا ما تقف أمام إنسان وتعرف من حاله أنه على غير هدى وعلى غير صواب، وإذا ما وقف أمامك وهو يعرف أنك مسلم وأنك على طريق الإسلام وأنك ملتزم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام يقول لك يا أخي أنا زيك، أنا مثلك تماما، أنا أدخل المسجد، أنا أرتدي المسجد، والله يا شيخ أنا بصلي. هذه الأمور ما ينبغي أن تمر على المسلمين سريعا. لقد كان خليفة المسلمين الراشد عمر بن عبد العزيز الخامس، الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، كان واعيا عندما دخل عليه أحد المسلمين اسمه هلال بن أبي بردة، ودخل وصار يقول له كلاما عذبا لينا سهلا، حتى إن الموجودين وفيهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه قالوا ان كان باطن هذا الرجل كظاهره فهو اولى بولايه العراق. فقال له احد الجالسين بعد ان مضى الرجل: ساخبر لك حاله. ومشى خلفه حتى وصل هلال بن ابي برده الى المسجد وصار يصلي صلوات يطيل فيها ويكثر من الركوع، وعندما ينتهي يبدأ في صلاة جديدة والرجل يرقبه. فلما انتهى قال له: أنت رأيتني عند خليفة المؤمنين عمر؟ قال: نعم. قال: إني أرى فيك صلاحا، ترى لو حدثت عمر في أن يجعل لك ولاية العراق ماذا تعطيني؟ قال له: أعطيك نفقة عام، الأجر اللي أنا حاخده لمدة عام. قال: هل تكتب لي بذلك صكا؟ قال: أكتب. وكتب له. هذه صورة من الصور يا إخوة، لعل وكتبها وذهب إلى عمر بن عبد العزيز وبين له هذه الصورة. وفي الناس كثيرون مثل هلال بن أبي بردة يظهرون صلاحا، لكن هذا الصلاح المزيف لا يمكن أبدا أن ينطوي أو أن يختبئ مدة طويلة، وفراسة المؤمن لا تخطئ، فإنه وما كما يقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا كانت هناك تقوى تكون هناك ملكة تستطيع أن تفرز بها بهذه الملكة التي يعطيك الله إياها من خلال التقوى، تستطيع أن تفرز بها بين الخبيث والطيب، بين الصالح والصالح. هذه صورة من الصور. يحلفون بالله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وعندما تسنح فرصة للنيل من المجتمع المسلم تراهم ينتهزون هذه الفرصة، كعبد الله بن أبي بن سلول. القرآن لما يحكي عن صورة من المنافق إنما يريد أن يبين أن صورة النفاق متجسدة في شخص ممكن تتكرر في عدة أشخاص، لأن القرآن لما قال بعضهم من بعض كأنهم صورة واحدة متكررة، لا يخطئ من ينظر إليهم، ربما يعرفهم بسمتهم وصفاتهم. يقول القرآن الكريم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. كثير لما فيه لا واحد يتكلم معك في الإسلام، وإذا ما عشت معه وخبرت أمره وعايشته ربما بعد معايشة قليلة تكشف زيفة ويظهر هذا جليا. والأحاديث الصحيحة: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة نفر، منهم الذي يقول الله عز وجل له: لقد علمتك العلم فماذا عملت فيه، وأقرأتك القرآن فماذا عملت فيه. يقول: يا ربي لقد تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وعلمته للناس. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. صور النفاق مختلفة ومتعددة. قد تجد منافق عليم اللسان، وقد تجد منافق يخدعك بأمر من الأمور، ولو قرأت القرآن كشف لك هذه الصور. وإن شاء الله عندما تقبل على القرآن الكريم بصدر مفتوح وحس منشرح سيجلي لك، وأنتم كل واحد منكم قد يجرب في حياته أنه يرى إنسانا ربما يرتاد المساجد لكن قلبه لا ينشرح له، وفي لحظة من اللحظات ترى هذا الشيء الداخلي يظهر في هذا الشخص الذي لا ترتاح له. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولا تظن يا أخي المسلم أنه يحدث في يوم من الأيام محبة وألفة بين مؤمن وبين منافق. قد تجد المنافق يخفي شيئا لكنك ترى أنك غير مستريح له، في لحظة من اللحظات وفي وقت من الأوقات ينكشف لك عن سوءته وعن سوءه. دي صورة من الصور يا اقرا صورة المنافقين هتجد فيها كثير من الصفات. اذا وجدوا المجتمع المسلم في شيء من الضعف يروحوا جايين لان رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز منها الاذل. فهم حاسين بانهم شيء يعني ثاني في المجتمع، زي ما نجد الان عندما يوجد مسلمون في مكان معين ترى بعض الناس ينتقص من امرهم ويحط من قدرهم ويقول اليس في المجتمعات الا هؤلاء هم الذين يتميزون باسلامهم ويتكلمون هذه الكلمات، واذا ما جئت تخاطبهم وتقول لهم لماذا تعبون على هؤلاء الذين يرتادون المساجد ويسلكون سبيل المؤمنين وينهجون منهج الانبياء، لماذا تعبون عليهم، ما هو العيب الذي يخطر بذلكم، لا يجدون جوابا. وهو في واقع الامر اذا اتسنحت له فرصة ينال من المؤمنين بلسانه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ. والسؤال الاخر، في الماضي كان ينافقون الاسلام وفي الحاضر ينافق المسلمون اليهودي والنصاري النصارى على حد تعبيره، فما موقف المسلمين من ذلك وما العمل وما السبيل؟ سؤال ثاني، ما رأي فضيلتكم في اكتحال الرجل ورزاك الله عنا خير؟ الكحل نجاوب عليه، هو سنة يصح ان اي واحد من الرجال يكتحل ما فيها شيء، سنة نعم من اسم يعني اذا اكتحل واحد ما فيها شيء، اذا ما اكتحل يعني هي سنة مثل من السنن يعني، فاذا ما اكتحل واحد لا نعيب عليه، واذا واحد لم يلتزم به او لم يكتحل ما فيها ايه بأس يعني، كما اننا اذا صلينا سنة من السنن واحد ما صلاش لا نلوم. اما موقفنا من هو يقول موقفنا من اليهود والنصارى، موقفنا من اليهود والنصارى والمنافقين ما وضحه القرآن الكريم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، قلنا ان هناك بعض الناس يقولون اذا ما انقطعنا عن اليهود واذا ما انقطعنا عن الغرب واذا ما انقطعنا عن الشرق واذا لم تكن بيننا وبين هؤلاء علاقات ود وصلات فاننا لن نصل الى ما نصب اليه، فان الرد عليهم وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. فلا ولاية بيننا وبين المسلمين وبين اليهود، ولا ولاية بيننا وبين النصارى، ولا ولاية بيننا وبين اعدائنا عموما. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم، الى ان قال ان يثقفوكم ان يصادفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. والسورة اللي حكلمنا على سورة براءة، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. وايات اخرى، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. هذه الايات كلها تبين لنا موقفنا من اعدائنا، مش عايزه تفصيل ولا توضيح، لكن هو اللي عايز تفصيل وتوضيح ايه، اين نحن من هذه المقررات، اين المسلمون هذه المقررات الاسلاميه، ما استطاع اليهود ولا الشيوعيون ولا النصارى بينهم وكشفهم كشف راقي من ارقى ما يمكن. يقول القرآن الكريم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة، ويقول القرآن الكريم لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. انتم بس انتم ايه؟ انتم بصفاتكم مسلمين، بصفاتكم على مستوى اسلامي راقي تلتزمون بشريعة نبيكم وتنهجون نهج رسولكم وتطبقون إسلامكم وتنفذون شرع ربكم في كل جنبات حياتكم. هو ده المطلوب. لأنتم القرآن لما نزل كان بيخاطب أصناف معينة. كان بيخاطب مين؟ الصحابة الذين كان الواحد منهم أمة، لأنهم كانوا يقولون ما نترك حديثا ولا نترك آية ولا نتجاوزها إلى غيرها حتى نحفظها حتى نطبق كل شيء في هذه الآية. إن كنا يصعب علينا حفظ القرآن ويسهل علينا تطبيقه، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. ده الواقع، هذا الواقع. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يوم أن تكونوا على مستوى الصحابة الذين كان القرآن ينزل عليهم أول مرة. ألف يشهد لكم أعداءكم. لا أنا مفيش أي حاجة، بس أنا خايف اللي هم يكونوا يعني المحاضر. هل يجوز لمجموعة تختم القرآن الكريم أن تأتي في نصف الجزء الأخير وتقول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله بصوت جماعي مرتفع، وهل هذا من السنة؟ جزاكم الله خير. هذا أخي الكريم السائل الذي يسأل هذا، إذا كان يجتمع جماعة على تلاوة القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته ليشجع بعضهم بعضا، لا بأس في ذلك، بأن يقرأ واحد ويستمع الآخر، فإذا ما انتهى يبدأ الآخر وهكذا، لا بأس. نحن نختم القرآن على هذا النحو. لكن حكاية أنه سبحان الله وبحمده الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر لا غبار عليه وذكر طيب، لكن هذه الصورة الجماعية على هذا النحو لم ترد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وإن كان ولا بد من ذكر، فأفضل الذكر في السر، أفضل الذكر في السر. ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا إنه لا يحب المعتدين. كل واحد منكم يذكر في سره الأذكار اللي ذكرها أخونا أو غيرها، يذكره في السر. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والذكر هو أفضل الذكر في السر، وأفضل الذكر في تلاوة القرآن. بس تلاوة القرآن مش دولة في السر بقى، يعني ممكن تقرأ قرآن وانت ايه بتسمع غيرك ما فيها أي شيء، لكن أفضل الذكر تلاوة القرآن.